من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين عليكم السلام ورحمة الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث كما اتضح فيما سبق يقع فيما تداولته كلمات الفقهاء في باب الضمان من قاعدة على اليد. هناك عدة قواعد تجد الفقهاء في باب الضمان يذكرونها، من جملة تلك القواعد قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ومن جملتها أيضا ما إذا أمر شخص آخر بالإتلاف، يكون الآمر بالإتلاف مثلا واحد قال للفر الطفل قال اذهب إلى تلك الآنية واضربها بهذا الحجر، هذا وين كان من أتلفه لكن يمكن من خلال الآمر. وأنا بالآمس مثلت ما إذا أمر شخص آخر بأن يعمل عملا، أعطاه قطعة قماش وطلب منه أن يخيطها له، هذا أمره له بالخياطة، قد لا يكون أجارا، أجارا ما أكو أصلا، نحن ما تعاقدنا على أجرة، ما تعاقدنا على هذا الأمر بالعمل يكون موجبا للضمان. فمن أتلف موجب للضمان، الأمر بالإتلاف موجب للضمان، الأمر بالعمل موجب للضمان. قاعدة الغرور من جملة القواعد التي توجب الضمان، كما إذا قدم شخص لآخر طعاما من دون أن يعلم ذلك الآكل المقدم له أنه طعامه أو أنه طعام الغير، تصور أن هذا جاي يقدمه فإذا هو ملكه، تبين أنه أصلا ملك الآكل، هو لو أكله كان يضمه بالقاصة ما يأكله، يدي احتفظ به. أي فحينئذ قاعدة الغرور هنا تطبق وتوجب الضمان على المقدم اللي قدم الطعام. من جملة القواعد الأخرى الإقدام على الضمان، قاعدة الإقدام يسموها، اللي الشيخ لعله الأنصاري قد يذكر هناك، ينقل عن الشيخ الطوسي إذا ما مشتبه في باب قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أن الدليل لما يجون يبحثون شنو الدليل على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يذكر عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن المدرك هو قاعدة الإقدام، لأن هو أقدم على إجراء معاملة يكون فيها ضامنا تبين أنها فاسدة. فعدة قواعد ذكرها الفقهاء في مقام البحث، من كل هذه القواعد يتوخى الفقهاء ويريد الفقهاء أن يثبتون الضمان. واحدة من تلك القواعد اللي بحث ذكروها لإثبات الضمان قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة على اليد. مكاسب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وبشكل عام الشيخ الأنصار رحمة الله عليه وغير من الفقهاء وغير المكاسب من الكتب ذكرت على اليد في موارد متعددة. طبيعي هذه القواعد اللي ذكرناها، قاعدة من أتلف قاعدة على اليد، وربما يمكن لك أن تثبت الضمان من خلال قاعدتين، فإذا أخذ الإنسان أموال الغير وأتلفها هم من أتلف يصدق هم قاعدة على اليد، وربما قاعدة أخرى لعله. ففي أبواب مختلفة من أبواب الفقه ذكروا قاعدة على اليد، مثلا في باب الغصب ذكروا قاعدة على اليد وحكموا من خلالها على الغاصب بكونه ضامنا. في باب وبحث المقبوض بالعقد الفاسد. أنا رحت أجريت معاملة بيع وشراء لسيارة بالفارسية، أتصور أنه العقد مع الفارسية بالفارسية صحيح، فاستلمت السيارة، بعد ذلك تبين أن العقد فاسد، تعتبر العربية. هذا قبضي المتحقق في ضمن العقد الفاسد أيضا موجب للضمان، والنكتة لإيجابه الضمان قاعدة على اليد. أما إذا أجريت العقد بالفارسية وما استلمت، قلت له بقيها بديك أنت أيها البائع، هنا ما أكون ضامن، يعني العقد بما هو عقد ليس من موجبات الضمان. اليد، فالغصب ذكروا بها قاعدة على اليد، القبض بالعقد الفاسد ذكروا بها قاعدة على اليد، مبحث وبحث تعاقب الأيدي هذا هم ذكروا بها قاعدة على اليد كما ذكرناه بالأمس. أنا أجريت العقد مع زيد وسلمت السلعة، وذاك أجرى العقد مع عمرو وسلم السلعة، وعمرو أجراها مع خالد وسلم وهذه الأيدي تعاقبت على تلك السلعة، لو باقية بالمخزن عد الأول تعاقب أيدي ما أكو، تعاقب عقود فقط، تعاقب العقود ما يوجب الضمان، تعاقب الأيدي يوجب الضمان. فهنا كل واحدة من الأيدي الثلاثة أو الأربعة تكون موردا لتطبيق قاعدة على اليد. أما السعلي من يستقر الضمان، مو كلهم يجون يدفعون، مو كلهم يدفعون البدل، لا كل واحد بتمامه، وإلا هاي خوش شغلة صارت. إذا تبين العقد فاسد ذاك الأولي راح يحصل أربعة أبدال، خوش هذا طبيعي، أبدال إذا كانت تلك العين فاسد تالفة، إذا موجودة يرجعها، ولا أنه يوزع إذا أربعة جرت إيدهم كل واحد ربع، لا. على من يستقر الضمان هذا بحث آخر نشير إليه بعد قليل، جيد. فهذه مسألة تعاقب الأيدي، هناك ذكرت قاعدة على اليد، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أيضا قاعدة على اليد ذكرت، باعتبار أن البعض يرى بأن، لعله الشيخ الأنصاري إذا ما مشتبه، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يرى أن قاعدة على اليد هي المدرك لي، هي الدليل على ما يضمن بصحيح. قلنا قبل قليل الشيخ الطوسي يرى أن المدرك ياهو قاعدة الإقدام، بينما البعض يرى أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قاعدة ماذا؟ وطبيعي ما هذني كلهن نريد نقول مو العقود بما هي عقود منشأ وسبب ونكتة المن للضمان، لا، اليد هي التي تكون منشأ للضمان، ستلف أو لم يتلف، إذا ما تلف ضامن لازم يرجعها إلى مالكها، وإذا يدركبها هذه الشات بتاكسي تلفوني ويدزها إلى سيارة أجرة هو يخسر مو على المالك. وإذا أكو منفعة هذه همات يشار إليها فيما بعد، استوفاها أو ما استوفاها هذا بعدين إن شاء الله. فعدة قواعد عندنا خلاصة المطلب توجب الضمان، ومن جملتها قاعدة على اليد، وقاعدة على اليد بالضمن ذكرت في أبحاث شتى. الجامع بين كل هذه الأبحاث أن الضمان في تلك الأبحاث يستند إلى على اليد، ما أخذت يستند إلى اليد. قال: هناك قواعد تداولها الفقهاء في باب الضمان بصفتها مستندات لإثباته، لإثبات الضمان. نذكر لك احنا جملة منها: من قبيل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هاي قاعدة معروفة، بس مستندها شنو؟ رواية، سيرة، ممضات، إجماع، ارتكاز، هذا في محله لابد من ذكره فيما بعد إن شاء الله. أنا هاي من جملة القواعد الفقهية أيضا. وقاعدة الغرور وقاعدة الإقدام على الضمان. الغرور خب يستبطن شنو؟ الجهالة. الجهالة يستبطن الجهالة، فشخص إذا ما يدري أنه هذا مال الغير، قدم شخص إليه ويصور أنه هذا المقدم هو المالك جاي يهدي له هدية، ما يدري أنه هذا لس نستجير بالله، ما يدري أنه هنا قاعدة الغرور تحكم نفسها وتثبت الضمان. لكن طبيعي قاعدة الغرور ما تثبت الضمان، يعني تثبت أصل الضمان عليمن، تثبت استقرار الضمان على متقاعدة الغرور. وين تطبقها؟ تطبقها في حق شخصين، وإلا هو ونفسه وما يصير غرور. فلازم أكو شخصان، واحد قدم للآخر خل نفرض طعام أكله وتبين أنه ملك ثالث، فكل منهما ضامن، لكن قاعدة الغرور تقول استقرار الضمان عليمن على ذاك اللي شنو يعلم، يقول على المقدم السابق. خصوصياتها بعد الساعة الآن أتركها فعلا. وقاعدة الإقدام على الضمان اللي قلنا البعض قد يجعلها دليلا على أن ما يضمن بصحيحه يضمن، لأن هو أقدم على الضمان. وقاعدة الأمر بالإتلاف، إذا أمر غيره بالإتلاف، وهذا شو مدري ذاك المتلف يصور أن هذا ملكه، أفرض قال له هدم الدار يلا أدبنيها، شو مدري على أنه هذه مغصوبة وكذا. فهنا قد تجتمع قاعدة الإتلاف مع قاعدة الغرور مثلا في بعض الموارد لعله. ومن جملة تلك القواعد بل من أهمها قاعدة على اليد التي هي من القواعد المشهورة، ويتداول ويتداول ذكرها في مباحث متعددة، في مبحث الغصب ومبحث المقبوض بالعقد الفاسد ومبحث تعاقب الأيدي، وعند التعرض لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. على كل حال يبحث في كل مورد جرت فيه يد غير المالك على أموال الغير، جرت على أموال الغير من دون إذن لا من المالك ولا من الشارع، يعني لا مورد أمانة ما لكية ولا مورد أمانة شرعية. الدجاجة إذا طفرت مال الجيران على بيتكم، هنا هذه شنو؟ المالك هو قال لك أنت أمين؟ لا، الشارع جعلها أمانة عندك لازم ترجعها. فإذا أنت وبالطريق جاي شنو ترجعها وتلفت، هنا قد نقول ماكو ضمان، هنا يدك مو يد عادية على اليد، والحال أن اليد شنو؟ أي موجودة. فالمورد قاعدة على اليد، اليد العادية إن صح التعبير، يعني اليد اللي ما تكون أمانية لا من جهة المالك ولا من جهة الشارع. خب وذكرنا هذه النماذج اللي تكون اليد يد عادية فيها، مقصودنا من اليد العادية من جهة الحكم الوضع لا من جهة الحكم اللفظ لا يغرنا ونقول عادية إذن هذا معتدي ومأثوم، وأنت تقول لي شلون مأثوم هذا؟ لا مو مقصودنا من تلك الناحية. كما نعمم حكم الغصب حتى للشخص اللي شنو لا يعلم، نقول مقصودنا الأعم في الغصب، هنا هم مقصودنا هذا. تفضلوا. ما منقطعش ما متصل لأن كنا على ما لم تفرغ ما إفراط أو تفريط، هذا يعني لا تكون الأمانة حينئذ أو لا تخرج عن الأمانية بالتعدي. لا لا لا لا بالتعدي أو والتفريط يخرج عن الأمانية. أي ففي مبحث الغصب يتعرض إلى أن الغاصب وكل من تعاقبت يده على المغصوب ضامن له لقاعدة على اليد، وعلى المنوال المذكور يتعرض طبيعي. هذا اللي تفضلت به شيخ أحمد ترى يحتاج إلى بحث وكذا لعله في مناسبة. وعلى المنوال المذكور يتعرض لها قاعدة على اليد. أنا إذا قلت قاعدة اليد سبق لساني يصير، لأن راح يجينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد اللي إحنا جايين نبحثها. وعلى المنوال المذكور يتعرض لها في حكم المقبوض بالعقد الفاسد، باعتبار أنه المال المسلم إلى مشتري. مثلا إذا فرضنا العقد عقد بيع وشراء، المال المدفوع باقي على ملك من؟ ما دام فارض العقد فاسد باقي على ملك من؟ ملك البائع. فأنت تصرفك أخ يدك حينئذ تكون يد ضمان ضامنة، مو معتدية من حيث التكليف، لكن بحكم المعتدية من حيث الوضع، من جهة الوضع فقط. احنا جاي نتكلم الآن ضمان، واضح على انه مو كل موارد الضمان يكون الانسان مأثوما ومعتديا من حيث التكليف. خب يبحث هناك في المقبوض بالعقد الفاسد، لماذا يبحث عن قاعدة على اليد ويتعرض له؟ باعتبار انه المقبوض يعني بالعقد الفاسد باق على ملك مالكه السابق، فكل من تعاقبت يده على هذا المقبوض يكون ضامنا له لقاعدة على اليد. أما عليه من يستقر الضمان قلنا هذا بحث آخر. وفي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يتعرض إلى قاعدة على اليد باعتبارها بصفتها شنو مدركا لها. وقلت بالضمن البعض الشيخ الطوسي إذا ما مشتبه يذكر قاعدة الإقدام كمدرك أيضا لها. فهناك هذا فرد بحث آخر، لكن هذا ما يمنع أن تكون قاعدة على اليد قد ذكرت كمدرك لقاعدة ما يضمن صحيحي يضمن. وقد تكرر من الشيخ الأعظم قدس سره في مكاسبه تكررت الإشارة إليها قاعدة على اليد في بعض الأبحاث المذكورة فيما يضمن بصحيحه يضمن الفاسد المقبوض بالعقد الفاسد تعاقب الأيدي ذني. ولكننا لا نقرأ في الكتاب المذكور ولا غيره من الكتب، لا بالمكاسب ولا بغيره من الكتب الفقهية أو الأصولية، وإن كان هذه قاعدة فقهية مجال بحثها مو الكتب أصولي، لكن قد تجد مثل قاعدة لا ضرر وغيرها وقاعدة الحرج تذكر في الأصول ماذا تباعا أو لمناسبة، هذه هم أصلا ما مذكورة صاحبتنا قاعدة على اليد، لا بهذه الكتب ولا بتلك بنحو التفصيل، بل بنحو الإشارة مذكور. لا نقرأ بحثا مستقلا ومتكاملا عنها بالرغم من شدة الحاجة إليها، بالرغم من أنها مباركة، يعني كثيرا ما يستند الضمان علما لها يحكم الفقيه. وكثرة التمسك بها أجل تعرض لها الشيخ النراقي في عوائده ببحث مختصر لا يشفي خص الأبحاث المناسب أن تذكر في مقام استيفاء ولو غير مشبع لهذه القاعدة في ضمن أي نقطة. قال: ونمنهج الحديث عنها في ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، حكم وضعي أو تكليفي، ضمان المنافع والأعمال. إذا شخص اشترى سيارة كما ستأتي الإشارة إليه، اشترى سيارة تبين بعد ذلك أن السيارة العقد على هذه السيارة كان باطل، أما لأن السيارة كانت ملك الغير، مو غاصب ذاك البايع عم ما يدري، فتكوا باثنين أخوة راحوا وخذوا سيارة من المعمل من الشركة يشابه حتى الأرقام، هم ينقل على أنه اثنين تزوجوا توأم تزوجوا أخوات، اشتبهن النساء في الأيام الأولى لأن توأم ذول أزواجهن. أي فكيف السائل فباع السيارة خو سيارة الغير لما يبيعها المعاملة شو تكون همات باطلة؟ ليش باطلة؟ لأنه ما لا يملك لا بيع إلا في ملك ولا وصية. لا أكو بقلبي فرد شيء أريده نسأل، لما أنا أقول لك تقول لي خوافع شيخ نسأل، لأن المعاملة شخصية. لو قلت لي برتقال كيلو برتقال، فرد صندوق برتقال، ورحت أنا سرقت صندوق برتقال وأجيت طيتك إياه، المعاملة شو تكون؟ صحيحة، لكن الدفع باطل، فتبقى الذمة مشغولة بمن؟ ذاك المقدار من البرتقال المبيع. ليش؟ لأن المبيع كلي. أما في قضية السيارات عادة شنو؟ شخصي يكون، فلذا أصل المعاملة فاسدة، فرح يصير هذا مقبوض بالعقد الفاسد. خب شنو النتائج المترتبة على ذلك؟ واحد منهن لازم أنا أرجع السيارة، أي مو أقول لك والله تعال استلمها، لا لعله أجرة البنزين الكذال أصلا أقدر أستعملها، لو لازم أشيل هالسيارة بدي وأوديها فرد بحث آخر، هسه خلينا نبدل هذا إلى شات، لازم لو أنا أشيل الشات لا أحطها بتاكسي سيارة والأجرة علي وإلى آخره. هذه من النتائج المترتبة عليه من على المقبوض بالعقد الفاسد، وجوب الإرجاع وأجرة خب الشات حالبها أنا أو السيارة راكب بيها ورايح أو حاطها بالقراج، عدة حالات. هنا المنافع اللي مستوفيها خب لازم، وبحكم المستوفيها هذه المفوتة الكذا هذه همات اللي حاطها بالقراج همات لازم أضمنها، إذا كانت إلا إذا كانت السيارة مما لا تؤجر، لأنه هذه فرد نسخة عتيقة أو بعدها هذا قبل الموعد جاية للدنيا بعدها ما موزعيها على الأسواق لأنك شخصية طوكية هوان. على كل حال أكو نتائج مترتبة. من جملة الأمور التي يقع الباحث في ضمانها وعدمه قضية الأجرة، اللي يخصب دار خم لازم يرجع الدار لو لا؟ خب هذه الدار لو ساكن بيها لو ما ساكن بيها، وإذا ساكن واضح منافع المنافع تستوفيتها ولازم همات تضمنها لو لا، على اليد تشملها لو لا، لا ياخذك انت همات شنو السأل الآن الإحساسات شنو نقول العواطف الكذا، اي هذا غاصب. خب دليل شنو؟ مو قصة اليد واضحة بلحاظ تطبيقا، واضحة من جهة العين، نقول على اليد بلحاظ الدار على اليد ما أخذت حتى. أما المنافع يمكن على اليد نطبقها لو لا، لو إذا نريد نثبت الضمان لازم بشكل آخر، لأن المنافع ما مقبوضة حتى شنو على اليد مثلا. هذا هسه بعدين إن شاء الله. الأعمال همات على اليد تطبق في حقها أو لا، هذا يجينا إن شاء الله. المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وأجرة الرد، هذه هم من جملة الأمور. المثل أو القيمة إشارة لمن؟ إلى أنه إذا تلف إيش لازم ترجع البدل. البدل شنو هو؟ إن كان مثليا التالف، وإن كان قيميا القيمة. خب الآن سؤال، أنا خذت من عندك الخاتم جاي شنو أشوفه تبيعه؟ قلت لي إيه، قلت لك شو بالله اعطيني إياه أشوفه شو هذا شلونه. سقط، وين سقط؟ بالبئر. هذا تالف؟ لا مو تالف، لكن بحكم التالف قد يقال. دزينا غواصين هارون الرشيد عليهما عليه يقولون قبل ما موتي هارون أو غيره أبوه، قبل ما أنسة ترددت المهدي أو قبل ما يوصل للحكم، وسقط خاتم من عندوين في نهر دجلة، إمكانات ضعيفة بعد ما صاير خليفة أي، فكأنه سبحته وما لقوه كذا، راحت الأيام صار خليفة، إمكانات صارت انفتحت الأبواب، دزلك غواصين شغل ما أكو، دزلك الغواصين لقوا، فتنبأوا له بمن بمثلا أنه تكثر سني أو سنين شنو خلافته مثلا. على كل حال سقط هذا هنا، هذا تاليف مو تاليف على اليد هنا توجب ضمان شيء، إذا توجب ضمان شيء توجب القيمة، ايش توجب هنا؟ هنا ما دام مو تالف تلف حقيقي، تلف شو اسميه هسه انا ما ادري شو اسميه، حكمي ما ادري شو اسميه، نقول على انه شنو او بحكم التلف بدل حيلولة، يقولون انت تدفع هنا القيمة كبدل لاجل الحيلولة بين المالك ومل كهي. هسه وقت اذا التقى بعدين لازم ترجع هذا البدل او لا؟ معاوضة قهرية تصير بين ما ادفعته وبين ذاك الخاتم، فيصير الخاتم شنو الك بعد بدل ذاك، او لا لازم قلنا يرجع الخاتم ويستلم يسترجع ال، او لا لازم يرجع الخاتم وما يسترجع لان هذا دفعه ما كان عوض عن الخاتم وانما بدل للحيلولة، والحيلولة كانت متحققة بعد شنو بعد هذا بدلها، مو انه بعد يرجع شنو هذا فرد بعد اخر. جيد. اجرة الرد هم اشرت لها، الشاة اذا يردها وبيها أجرة عليمن عليم. عموم القاعدة للجاهل والصغير تشمل تعم الجاهل والصغير أو لا على اليد، مو الاستقرار، قد الاستقرار ما يصير على الجاهل لكن استثناء يد الأمانة والإحسان أسباب أخرى للضمان تطبيقات. نجي أولا إلى مضمون القاعدة، مضمون القاعدة صار واضح أشرت إليه فيما تقدم قبل قليل، قلت كل ما للغير تستولي إيدك عليه بحيث ما يكون مورد لا للأمانة الشرعية ولا للأمانة المالكية. هسه تلف عندك أو ما تلف، تلف عند الغير اللي استلمه من عندك أو ما تلف، مجرد استيلاء ايدك عليه هو كافي لتحقق الضمان، التلف ذاك شيء آخر خلي إن صح التعبير يأكد القضية، مو أنه يحدث الضمان، حتى لو ماكو تلف أنت إيدك ضامنة فيجب عليك إرجاع نفس العين، بل إذا تلف يجب عليك أن ترجع بدله. كلامنا أمات إذا تلف قلنا، مو إذا كلامنا إذا تلف مو إذا أتلف. إذا أتلف قاعدة أخرى أكو، هم ضمان أكو، لكن مو لأجل قاعدة اليد. يعني تقدر تستغني عن على اليد، تقول من أتلف مال غيره فهو له ضامن، حتى لو إيد ما كانت، حتى لو إيد ما كانت. هو الطفل خذ الآنية قال له عم روح ودي ذب بالبير وكسرة مثلا، أو مجنون قال أضربه بالجدار. إذا كان أقوى من المباشر راح يكون السبب ضامن مثلا، ويستند للتلف فيصدق في حقه، عفوا يستند للإتلاف ويصدق في حقه مثلا شنو من أتلف ماله غيره. أي للعرف براء المناسب براء. لا يعني ما نشك أنه يا أهل أقوى المن مستند التلف، مقضية عرفية تقبلت بعد شنو العرف؟ إيه فأحيانا يكون العرف واضح، أحيانا يصير شك، مو واضح أنه هذا الأمسان إلى كما لو كان مرافقا للبلوغ يعني قبل البلوغ بقليل، فهذا يعني هم هي أقول لك الولد هذا له لا لا لا على كيفك على كيفك. من أتلف إيه هذه ترى ما تعرف صغير وكبير، إذا الصغير أتلف هم ما ضامن. إحنا قلنا على عم روح خذاك من باب أنه كالمجنون آلة. إيه هذا لو أمره خم مراهق جاي تفرضه يعني ملتفت، هذا مو مالة عم روح. كنت ما يقول له عم أضرب نفسك يضرب نفسه، لا هناك قد يختلف الحال. يعني فرق بين المميز والعلم. إيه قضية عرفية بعد، بس هي من أتلف هذه ما تختص بالبالغ، وإنما هنا قلنا لأنه هذا كالآلة لا يستند إليه الإتلاف فيه من هالباب. قال يقصد من قاعدة على اليد أن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده، مو مجرد أجراء عقد، إجراء العقد لا يعني تطبيق قاعدة على إمكان تطبيق قاعدة على اليد. ولذا احنا ما قبل قليل قلنا على أنه ما يستند إلى العقد، مو العقد يضمن، لا الاستلام والصيرورة تحت اليد والاستيلاء على ذلك الشيء يوجب الضمان. لذا قال ووقع تحت يده كان ضامنا له، لم يتلف أصلا أو تلف عند غيره، فضلا عما لو تلف في يده. هي نفس اليد موجبة للضمان مو التلف. نعم في صورة التلف ينتقل إلى البدل، في صورة عدم التلف العين ضامنها بمعنى يجب إرجاعها. وقلنا أكو تبعات تترتب على الإرجاع، الأجر عليك وغير ذلك إذا كان واضح. فإذا ركب شخص سيارة غيره من دون كسب موافقته، سواء كان جاهلا بالقضية مو غاصب بالمعنى الحقيقي، لا بحكم الغاصب كان اشترى سيارة، يتصور سيارة، هذا المثال اللي أتينا به، كان ضامنا لها. هاي مسألة وضعية، حكم وضعي مو حكم وأثر شنو تكليفي، حتى تستغرب تقول ليش هو ما يدري هذا، ليش يعاقب؟ ما جاي نقول يعاقب احنا الآن، مو يم العقوبة، قد يعاقب إذا كان ملتفت وقد لا يعاقب إذا لم يكن ملتفتا. فإذا ركب شخص سيارة غيره من دون كسب موافقته كان ضامنا لها وملزما بإرجاعها إليه سالمة. فإذا تعيبت بعض أجهزتها أو سرقت منه ولو مع تحفظه الكامل عليها، بحيث مو مقصر في التحفظ، أو حدث زلزال فتلفت، أكثر من هذا بعد آفة سماوية، لكن ما دام جرت إيد عليها سجل القلم، سجل في حقه الضمان، قلم الضمان جرى. بعدين شي يصير مو مهم، بل إلا إذا المالك شنو عفى عنه وأسقطه وأبرأ ذمته ذاك الوقت يزول الضمان. كان ضامنا لها في كل تلك الحالات. يبقى مسألة المنافع وأجرة الرد وكذا، هذا يأتي نبين بعد قليل. قال وطبيعي في حالة إت، مو في حالة عن قصد وتعمد، يكون الضمان ثابتا لها بال أولى. ليش؟ لأن هم يد هم من أتلو. قاعدتي أنا هنا، أنت بكيفك بحريتك، تريد تطبق على اليد وتقول له جيب، تريد تطبق من أتلفه وتقول له. ولكن لا من باب القاعدة المذكورة، بل لقاعدة أخرى يصطلح عليها قاعدة الإتلاف. السهنان ظاهر العبارة، أي إن من أتلف مال الغير فهو له ضم، ظاهر العبارة أن الطريق منحصر في الضمان بمن في صورة الإتلاف بقاعدة من أتلف. السه من باب أن السبب الأخير هو موجب للضمان، ذاك بعد يزول، لا يجتمع علتان على معلول واحد، أو لنكتة أخرى ما أدري. وإلا الله لو ما خالق من أتلفه يقدر يضمن قاعدة على اليد لو لا، التفت الجاي أحكي لو لا. لكن ظاهر التعبير لما يقول لا من بل من، إذن قاعدة خصوصا هذا اللي الآن يذكر، إذن دائرة قاعدة على اليد تنحصر بما إذا لم يفرض تحقق الإتلاف من قبل المستولي على العين. هذا واضح، على اليد ما تقدر. أي عفوا أسحب كلامي، لا شيء آخر، تنحصر بما إذا لم يفرض تحقق الإتلاف من قبل المستولي على العين عن قصد وتعمد، وإلا كان مدرك الضمان قاعدة الإتلاف دونها. ها؟ هو هذا قلت ظاهره انحصار المدرك بمن قاعدة الإتلاف، والحال أنه قاعدة على اليد ليش ما يمكن تطبيقه؟ هو اليد هو أرد أقول إلا أن يقال بأنه لا تجتمع، هذا شبيه، لا تجتمع علتان على معلول واحد يستند إلى العلة الأخيرة وهي الإتلاف، إلا إذا هذا أقول. هذا بحث آخر، هذا ما يأثر علينا، هذا شيء. الشيء الآخر هنا التعبير شو يقول؟ هم تكرر وطبيعي، شوفوا وطبيعي في حالة إتلافها عن قصد وتعمد. بعدين هم في الفقرة اللي بعدها يقول على العين عن قصد، والحال أنه في قاعدة الإتلاف لا يشترط القصد والتعمد. إذا أنا نص الليل قمت وكسرت لي آنية بس ما موضوعة في الطريق، أنا قمت أمشي ويا الحائط، هو الرجال حاط الآنية وين؟ بالحائط واحتياطا هم زارف بالحائط فرد مكان وحاط الآنية أنا أحط رجلي وهنا أتلفه يصدق أو لا مع أنه متعمد لا ما لا قاصد ولا متعمد فقعدت الاتلاف مو تكرار همات ما أدري على كل حال هذا واضح إنه واضح إنه ممكن ممكن إتلاف يعني غير تلف السماوي في قبالة السماوي بس بعد اتلاف عيفة هو اتلاف بعد هو هو انت يعني اتلاف يعني نفسه يقول الاتلاف عن قصد المتعمد يعني مو انه قاصد الاتلاف يعني انه على كل حال هذا يمكن الدفاع ما بيفر الشيء سامعي بس هذا فرد الفات واضح ان الاتلاف لا ينحصر صدقه في صورة القط كما ينبغي الالتفات الى هذه همات أشرنا إلها قلنا إذا أربعة أو ثلاثة أيدي هاي إيدي شوفوها تعاقبت أنا أخذت السيارة بعتها إلى شخص ثاني والثاني باعها ودفعها مو فقط أجر العقد والمعاملة قلنا هذا ما يضمن لازم شي يصير تسليم ما الله يصدق على اليد وإلا صرف ومحض العقد لا يوجب صدق شنو على اليد فإذا هذا دفع إلى الثاني والثاني إلى الثالث والثالث إلى الرابع كل من هذه الأيدي شتكون كل هذه الأيدي شتكون ضامنة فهذا المالك يقدر يرجع على الأول بعد ما إلى حق ويقدر يرجع على الثاني ما إلى حق ويقدر لأنه أنت بعد إذا سيارتك موجودة ورجعت على هذا وخذتها سيارتك بعد شو تريد أكثر من هذا طبيعي بغض النظر عن المنافع اللي استوفوها بغض النظر إيه وإذا ما موجود يا أخو أنت خذت بعد بدلها بعد شنو ترجع على الآخرين لكن يبقى مسألة أخرى وهي أنه لو رجع على الرابع مثلا أو على ال هل يتمكن كل منهم أن يرجع على الآخر أو لا هنا تجي مسألة الغرور ومسألة الكذا بحيث يستقر الضمان على الغار دون المغرور مسألة استقرار الضمان مسألة أخرى غير مسألة أصل الضمان جيد قال كما ينبغي الالتفات إلى أنه في حالة تعاقب الأيدي على العين تكون كل واحدة منها ضامنة لقاعدة على اليد ومن حق المالك الرجوع على كل واحدة منها وإن كانت تلف متحققا عند غيرها فلو فرض أن الأيدي المتعاقبة كانت ثلاثا وتحقق التلف عند الثالثة حتى لو ما تحقق يقدر يرجع للأول يقول له أنت روح جيب السيارة أنت إيدك صارت على السيارة روح جيب لي إياها إيه هذني مسائل أخرى ترى الآن ما يمكن استيفاء كل هذه الفروع واضح لو لا فمن حق المالك الرجوع على الأولى أو الثانية أيضا فضلا عن ثالثا اللي تلفت السلعة أو السيارة بيده لتحقق الضمان باليد في حق كل واحدة منها لكن قلنا مسألة استقرار الضمان أمر آخر بحث آخر كما أنه في حالة بقاء العين سالمة عند الأول يكون ملزما بإرجاعها وعليه كامل نفقات الإرجاع لقاعدة على اليد وهذه همات عند الأول هم ما أكو خصوصية عند الثاني عند الثالث تفتوا له لا إرجاع العين بعد مو اللي عند الأول حتى عند الثاني حتى عند الثالث وبهذا كله اتضح الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف ويبقى علينا أن نستوضح الفرق بين قاعدة على اليد اللي هي مورد شنو بحثنا وقاعدة اليد التي تقدمت الإشارة إليها في أبحاث سابقة. قاعدة اليد أحسنت، كانت أمارة على الملكية. قاعدة على اليد لا، ضمان، تدل على الضمان أو تثبت الضمان، خلينا نقول تدل لنجي، ليش نقول كاشفة دالة، هذه ما نقول كاشفة دالة، نقول موجبة مثبتة. قال إن الفارق هو أنه في قاعدة اليد لا يراد إثبات الضمان، بل يراد إثبات أمارية اليد على الملكية، ويعني شرح تفسير، وأن من كانت له يد على شيء فذلك أمارة، كون يده عليها أمارة على كونه مالكا له، مالكا له لذلك الشيء. وهذا بخلافه في قاعدة على اليد، فإنه يراد إثبات أن المستولي على مال غيره هو ضامن له. على ضوء هذا عندنا صارت شنو؟ ثلاث قواعد إلى الآن ذكرنا، طبيعي أكثر ذكرنا، لكن ذكرنا ثلاث قواعد رئيسية الآن. اليد على اليد من أتلفه، قاعدة الإتلاف، قاعدة الإتلاف وعلى اليد تشتركان في كونهما موجبتين للضمان، اليد أمار على الملكية. قال وعليه توجد لدينا قواعد ثلاث، قاعدة على اليد وقاعدة اليد وقاعدة الإتلاف، وقد اتضح الفارق بين كل واحدة والأخرى. هذا مضمون القاعدة. الكلام كل الكلام ينصب ويتوجه لمن؟ إلى مدركة. لمحة قصيرة جدا ونترك ذلك إلى غد إن شاء الله. المدرك المعروف لقاعدة على اليد حافظي كل إحنا، قوله صلى الله عليه وآله كما في الحديث المعروف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو تؤدي. هذا الذيل عيفة قد تترتب عليه فائدة في مجال آخر. هذا الحديث شنو حسبه ونسبه؟ من جانا؟ إذا تراجع الكتب الحديثية تشوف الكتب الحديثية للعامة ما شاء الله هذا الحديث يذكروه عدة صحاح ومجاميع حديثية لهم من الزمن القديم، من زمن الأئمة سلام الله عليهم. وإذا تراجع كتب الحديثية، كتب الشيعة، إذا تراجع كتب الشيعة الكتب الحديثية لهم تشوفها فقيرة اتجاه هذا الحديث، خلية من هذا الحديث. أول من ذكر هذا الحديث ما أدري بالقرن التاسع بالقرن ابن أبي جمهور الأحسائي، ابن أبي جمهور الأحسائي همزين، وين ماكو حديث اللي تشوفه شنو كذا يذكره هو. فأول من ذكره ك في كتاب يشكلنا كتاب حديثي هو ابن أبي جمهور في كتاب غوالي أو عوالي اللآلي. وبعدين اجى راحت انتركت هذه الى ان اجى دور صاحب المستدرك. يعني ايش قد الفاصل يعني بين عصر النص والى ابن ابي جمهور؟ ايش قد اكو مجامع حديثيه خلت الكتب الاربعه وغيرهم، وبين ابن ابي جمهور اللي هو بالقرن التاسع ايش وقت؟ لأن العلامة هو بالقرن السابع أو القرن الثامن ما أدري، هو ينقل ذيك المرفوعة قلنا يرفع عن العلامة، فمتأخر عن العلامة ابن أبي جمهور. بين ابن أبي جمهور إلى قبل فترة أستاذ الشيخ النائيني ولهذا المحدث النوري صاحب المستدرك رواها عن من مثلا؟ عن الغوالي. فتشوف على أنه من حيث الكتب الحديثية الشيعية كتابيا ذا النجايرون وفترات متأخرة تعد. بل الكتب الفقهية تشاهد هذا الحديث ذكر الشيخ الطوسي أول من ذكره، يعني حسب ما وصل لنا. أما قبل الشيخ المفيد السيد المرتضى ما موجود. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على